بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب متن أبي شجاع في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عند قوله: فصل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني فهو طاهر عند الشافعية، وكذلك الريح كما مر بنا من قبل. هذا الفصل عقده لما يتعلق بالنجاسات، والنجاسات كما مر بنا مرارا تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فالنجاسة العينية هي العين المستخبثة شرعا، عين النجس مثل البراز ومثل الكلب وما أشبه ذلك. هذه العين النجسة لا تطهر ولو طهرتها بماء البحر. لو جئت إلى روثة حمار مثلا وصببت عليها مياه الدنيا لا تطهر بذلك، لأنها عين مستخبثة شرعا. كذلك أيضا البراز لا يطهر بغسله، إنما بإزالة عينه. فالأعيان النجسة إنما يشترط إزالتها تزول العين. والقسم الثاني نجاسة حكمية، وهي شيء من النجاسة يقع على شيء طاهر فيتنجس الطاهر به، كنجاسة بول ونحو ذلك وقع على البدن، وقع على الثوب، وقع على المكان، فهذا يطهر. إن كان لعاب كلب فسبع مرات إحداهن بالتراب. والشافعية والحنابلة يلحقون بالنجاسة المغلظة نجاسة الكلب، لعاب الكلب يلحقون الخنزير، ويقولون إن هذا من باب القياس الأدون. والصحيح أن هذا خاص بالكلب ولعاب الكلب. سائر النجاسات تغسل مرة واحدة، إلا إن بقي للنجاسة أثر من لون أو طعم أو ريح فهذا أمر آخر، فيكرر حتى يزول أثر النجاسة. فإذا بال شخص أو وقع بول على الثوب، على البدن، على المكان، يغسل حتى يطهر الجلد ويطهر الثوب، يطهر المكان. الأعرابي الذي جاء وبال في ناحية المسجد وزجره الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فعلى كل حال، النجاسة قسمان: عينية، والعينية لا يمكن تطهيرها. النجاسة العينية لا يمكن أن تطهر لأنها نجسة، النجاسة ذات الشيء نجس كيف يطهر؟ ولذلك العلماء يقولون: أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل، أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل، لأنه إذا كان جافا لمسته ما تتنجس، لكن إذا كان مبتلا ولمسته تنجست يدك. إذا هرب بين رجليك وأصاب ثوبك أو رجلك تغسل هذا الموضع. لمست الكلب ويدك مبتلة فإن يدك تنجس، أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل. أما إذا كان جافا فقد مر بنا كلام بعض أهل العلم: جاف على جاف طاهر بلا خلاف. لو أن قطعة براز يابسة وقعت تدحرجت على ثوبك وعلى يدك ورجلك ثم سقطت في الأرض ما تنجست لا يدك ولا ثوبك ولا بدنك، لأن هذا شيء جاف، وجاف على جاف طاهر بلا خلاف. ما يتأثر الثوب بتدحرج هذه النجاسة الجافة بخلاف الرطب من ذلك. فالنجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، والنجاسة الحكمية هي التي يمكن أن تطهر، وذلك بأن يغسل ذلك الموضع. وذهب الشافعية والحنابلة إلى تقسيم آخر للنجاسة باعتبار كيفية تطهيرها، فقسموها إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. ونجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة عندهم نجاسة الكلب والخنزير، قالوا فإنها تطهر بالتسبيع وواحدة من السبع بالتراب، فهذه نجاسة مغلظة. الحديث إنما ورد في الكلب ولم يرد في الخنزير، لكن عند الشافعية والحنابلة أن الكلب والخنزير في هذا سواء. طيب الثاني نجاسة مخففة، نجاسة مخففة، وقالوا هذه النجاسة المخففة هي بول الرضيع الذكر، فإنه يكفي في تطهير الموضع الذي وقع عليه بول الرضيع الذكر. رضيع لا يأكل الطعام بشهوة، ثانيا ذكر. الرضيع الذي لا يأكل الطعام بشهوة خرج لذلك غير رضيع كبير، والذي يأكل الطعام بشهوة ثانيا خرج لذلك الأنثى، فبول الأنثى الصغيرة الطفلة كسائر أبوال الآدميين الكبار الذين هم فوق سن الرضاع، لكن بول الرضيع. طيب بول الرضيع قالوا كم يحدد له من الوقت؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما دام يرضع ولو كان 3 سنوات. بعض الأطفال حاول أمه تصطمه يحطوه حليب وأخذ الرضاع ويمشي صلي حليب له نفسه، يأخذ الرضاع يفعل الماء وفعل الحليب يخضوه ويشرب. هذا قد حصل ويعني يعرف يعني مثل هذا. ليش تضحك حبيبه؟ لا يكون حبيبه فقط يعني المهم هناك يعني أنا أعرف يعني أناس عن هذا النوع. فعلى كل حال من أهل العلم يجعل ذلك في الحولين، ومن أهل العلم يجعل ذلك ما لم يفطم، ما لم يفطم. طبعا الرضاع الصناعي هذا يختلف، ما لم يفطم. وبعض العلماء يقولون ما لم يفطم بشرط ألا يأكل الطعام بشهوة. كيف يعني يأكل الطعام بشهوة؟ يعني يشتهي يفرح به. أما طفل جرع أبوه أمه سريلاك ولا يعني فت له بطاط أو غير ذلك، أعطيته بطاط أعطيته ما أعطيته مرق ما كله عنده واحد ما يشتهي، لكن تجد أنه يستمتع تعطيه مثل هذا يرغب به يبكي. فإذا أكل الطعام بشهوة صار يشتهيه صار يرغب، قالوا بوله مثل بول الكبار. لكن إذا كان فقط شيء مساعد ما يشتهيه ولا يلتفت إليه ولا يبكي عليه ولا يبحث عنه، فهذا الذي يغلب عليه الرضاع من ثدي أمه، فإنه إذا بال على ثوب أو بال على مكان فإنه يكتفى بالنضح، يأخذ الماء وينضح نضحا. لكن طفلة بنت يوم أنثى مثلها مثل الذي عمره 60 سنة الأنثى، فرق بين الذكر والأنثى. العلماء ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الودود فروقا بين الذكر والأنثى، الأصل أن الذي فرق بينهما النص الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، حينئذ النص فرق بينهما. التمس بعض العلماء أشياء قالوا هذا أغلظ، ولأن الطفل الذكر محبوب عند أبيه ومن جاءه خرجه له يحمله هذا وهذا بخلاف البنت، اللهم إلا أن تكون أول مولود للشخص، أول مولود له ذكر ولا أنثى، ربما أن ذات يعني أخذ الصغير هذا، ومن جاءه من أقاربه وأصدقائه أخرج بنته وهذه الصغيرة لهم أول مولود. لكن الولد في الغالب أنه يحمل ويأخذه الإنسان إلى هنا وهناك. قالوا لما كان يحمل تعم البلوى، فالشيء إذا عم خف، إذا عم خف بخلاف الأنثى. فالأصل في هذا الحديث. وابن القيم رحمه الله ذكر أيضا أن يعني بول الجارية فيه من الدسومة ومن الغلظة غير بول الذكر يكون خفيفا، وذكروا أشياء أخرى. طيب على كل حال قسم الشافعية والحنابلة النجاسة باعتبار تطهيرها إلى 3 أقسام. أولا عند النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية التي لا يمكن تطهير تلك العين، مهما لو جئت ماء البحر ما تطهر، روثة كلب، روثة حمار، روثة بغل ما تطهر أبدا. فرجع الآدميين ما يطهر أبدا لو صببت عليه مياه البحار. فنجاسة حكمية للبول إذا وقع على الثوب يغسل وانتهى. طيب، قسم الشافعية والحنابلة النجاسة إلى ثلاثة أقسام من حيث التطهير: نجاسة مغلظة، والمغلظة عند الشافعية والحنابلة هي الكلب والخنزير رحمه الله. ثانيا، نجاسة مخففة وهي بول الرضيع الذكر. ثالثا، نجاسة متوسطة على سائر الأبوال وسائر النجاسات، يعني متوسطة من أي ناحية متوسطة؟ الغلام بوله يرش، والكلب والخنزير عند أم يشبع واحدة بالتراب، والوسط تغسل مرة واحدة. إلا إذا لم يزل الأثر فحينئذ نحتاج أن نكرر، من أجل أن الأثر باقي، اللون أو الريح لا زال موجودا فيمكن أن يزال. أحيانا بعض يكون البعض لا يبالي بملابسه الداخلية، وبالذات يعني بعض كبار السن لا سيما في الأرياف. قد مر بنا هذا مرارا وأنا مجاهد، وانظروا أحيانا بعض السوق الجامع الكبير وغيره، يأتي بعضهم فيريد يتوضأ يخلع السروال هناك، ويذهب يتوضأ يصلي بدون سروال، لأنه داري السروال هذا آخر عهد السروال بالماء قبل سنة ونص. طبعا يخلع السروال أن ترى من بعيد تقول أنا لو سروال بني، هو أبيض لكن بني من الوسخ، بني من الوسخ، مثل بعض الذي في النقاب يعني لو تخرجوا من داخل الثوب يوقف الثوب من النظافة. المهم أن يعني سائر النجاسات متوسطة، بمعنى أنها يكتفى بغسلة واحدة، إلا أن يبقى أثر فتحتاج أن تكرر للأثر. طيب، مثل ماذا؟ بول الكبير، بول الكبير وسائر الأبوال. عند الشافعية جميع الأبوال وجميع الرجيع للحيوانات كلها نجس، حتى ما يؤكل لحمه. عند الشافعية رجيع بعر الغنم ورجيع البقر وروث الإبل والخيول هذا عندهم نجس، ولذلك عندهم لا يجوز أن تبيع، لا يجوز أن تبيع الزبل، لا يجوز أن تبيع لا زبل الأزبال الأغنام ولا الأبقار ولا الإبل ونحوها. لماذا؟ قالوا كيف تبيع نجاسة؟ هذه نجاسة ما تبيعها. على القول الراجح أن روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، فحينئذ يجوز بيعه لأنه طاهر. طيب، هل يجوز أن يباع رجيع الآدميين؟ بعض البيوت القديمة خزانة، ودخل الخادم خرج الخزانة وباعه، أو يشرط بيارة يعني لبعض الأماكن، بعض الأماكن يستحون يفرحوا ذا في بيارة بجانب يعني مكان قات شق القات، فهذا البول أخف من السمر الإسرائيلي من حيث الأضرار فنجاسات. طيب، بيعها هل يجوز؟ الجواب لا، لأنها نجسة، ما يجوز لك أن تبيع النجاسة. لكن لو استحالت، مثل الذي قريب بيتم، فبيارات المدينة إلى هناك ثم أحواض، ثم بعد ذلك يعني يجرى لها يعني إضافة مواد كيميائية إليها إلى أن تصير سمادا، هل يجوز بيع هذا السماد؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن النجاسة استحالت. إذا استحالت النجاسة وصارت شيئا آخر تأخذ حكما آخر. الخمر إذا تحول إلى خل أخذ حكم الخل، حيث البيع والشراء والاستعمال، لأنه قد استحال إلى شيء آخر. النجاسة لو استحالت ترابا تحولت إلى شيء آخر، يجوز أن يعني أو لا تأخذ حكم النجاسة باعتبار أنها قد تحولت إلى شيء آخر. على كل حال، هنا يقول رحمه الله تعالى، قال: فصل، وكل مائع وكل مائع خرج من السبيل النجس إلا المنن. طيب ما هو الأصل في الأشياء؟ الطهارة عن النجاسة، الطهارة. لذلك ما ادعي فيه أنه نجس نحتاج إلى دليل. الأصل في الأشياء الطهارة. فما يخرج من الإنسان منه ما هو طاهر باتفاق، ومنه ما هو نجس باتفاق، ومنه ما هو محل خلاف. طاهر باتفاق الدم المخاض، طاهر ولا نجس؟ فرع المخاض طاهر. سكت عندك طيب، ليش نجس؟ لماذا نجس يا شهيد؟ هل كنت تقولي؟ قلني ايش نجس؟ طيب الدم، الدموع طاهرة ولا نجسة؟ طاهر. لماذا؟ طيب أنت الآن لو امتحط بطرف الثوب الآن المخاط نجس، ايش حكم هذا؟ نغسله لأنه أصابه نجاسة ولا ما نغسله؟ نغسله في نجاسة. طيب يعني معنى أنه لو حد امتحط بطرف الرداء وهو في الصلاة يخلص. طيب لو أن عنده منديل امتحط في المنديل صار نجس صح ولا لا؟ خلاص ما عاد يدخل جيبه، يرميه على طول. إذن كيف؟ طيب الأشياء مثل المخاط، المخاط مستقذر، البساط مستقذر، لكنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا معناه أن من انتخط بيده يغسل يده، من انتخط بطرف ثوبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يبسط في طرف ثوبه ويجمع بعضه إلى بعض، يجمع بعضه إلى بعض. طيب ما عنده واحد منديل ولا حتى لو منديل جيد وأراد أن يفعل هذا، إيش فيه؟ طيب يعني تقذف يعني. طيب يعني التقذف شيء، وكون الإنسان يقول قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بطرف رداءه، لكن لو وجد منديل أفضل. طيب دمع الإنسان وعرقه ومخاطه ولعابه طاهر باتفاق العلماء جميعا، بوله وبرازه نجس باتفاق العلماء جميعا، إلا غلاة الصوفية الذي عندهم الأولياء يعني عذرتهم لا تدخل في حكم الأخل. ذاك الولي الذي ذكر الشعراني في الطبقات أنه الولي تبرز وذهب واحد من المريدين، بسم الله يعني بصباعي. طيب فواحد استنكر عليه الحاضرين يعني إيش؟ قال دعه فإنما راح عسلا بدبر نحلة عسل. فيعني المهم أن مثل هذا يعني شيء يخالف الإجماع، يخالف الفطرة السوية. فبول الإنسان وغائطه نجس باتفاق. هناك أشياء تخرج من الإنسان محل خلاف. القيء اختلفوا فيه هل هو طاهر أو نجس، الشافعي عنده نجس. الدم الخارج من الجسد على خلاف هل هو طاهر أو نجس، طبعا الدم الخارج من غير سبيلين كالرعاف والجروح التي تخرج من البدن، القيح الخارج من البدن من البثور ونحوه محل خلاف، المني هل هو طاهر أو نجس محل خلاف، لكن المذي والوادي نجس باتفاق. المذي معناه أقل من المني من حيث ما يترتب عليه من أحكام، لكنه محل خلاف. عند الشافعية المني طاهر، مني الآدم طاهر وليس بنجس. وقد مر بنا مرارا أن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد ذكر مناظرة بين فقيهين اختلف في طهارة المني، ذكر مناظرة ممتعة طويلة ذكرها وحجة كل واحد يحتج على الآخر. المهم كل واحد منهما لم يستطع إقناع الآخر. فمن جملة قول المنجسين القائلين بأن المني نجس، قال يخرج مخرج البول، يخرج مخرج البول، دم استحال أصله دم ثم تحول وشيء مستقبح شيء مستقبر. المهم ذكروا أشياء هذا من جملتها. الذين قالوا بالطهارة قالوا المني أصل الأنبياء، الإنسان خلق ما يندفق من نطفة، فقالوا أصل الأنبياء والعلماء والأولياء والصالحين وعباد الله المؤمنين وغيرهم. وأنه كونه كان دما قد استحال تحول إلى المني إلى شيء آخر. فمر بالفقيهين المتناظرين رجل، ما لكما؟ إيش النزاع بينكم على ألم؟ فقال الذي يقول بطهارة المني، قال أنا أريد أن أقنعه أن أصله طاهر وهو يأبى إلا أن أصله نجس. أنا أريد أن أقنعه أن أصله طاهر، يا آدمي أنت أصلك طاهر. قال لا أنا أصلي نجس. طبعا ما سيأتي ترتب على هذا أنه يعني كان نطفة ثم صار النطفة، هذه قد تحول إلى يعني علقة نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تحولت إلى لحم وعظام وكسيت العظام باللحم وخرج آدميا سويا، فالأمر قد استحال. لكن كلام على أصل الخلقة، الشافعية يرون أن المني طاهر، ومن أهل العلم يرى أن المني نجس. ما الذي يترتب على هذا من حيث الطهارة والنجاسة؟ أما من حيث خروجه وما يجب، قد مر بنا أن الشافعية على وجه الخصوص يرون أن خروج المني مطلقا أو بقيود. طيب أنت الآن تقول مطلقا وأنتم يعني انتبهوا لقول، خلني أتي بسؤال الذي تراجعت الآن. لا مطلقا. طيب رجل مريض ولا عاد فيه شهوة ولا يحرك ساكن، من شدة المرض خرج المني، يغتسل؟ عند الشافعية يجب الغسل. طيب رجل أتى أهله ثم اغتسل، وبعد أن اغتسل ذهب يبول، اغتسل وصلى الظهر وربما العصر، ما أراد أن يبول، يعني اغتسل وبعدها صلى الظهر وبعدها جاء وقت العصر لا زال على طهارة، بعد العصر أراد أن يبول، قبل البول خرجت قطرة مني أو بعد البول؟ عند الشافعية والحق مني، متأكد أنه مني هذا اللي يخرج. عند الشافعية يغتسل. نعم عند الشافعية يجب عليه أن يغتسل إذا خرج المني مطلقا، مريض غير مريض بشهوة بغير شهوة، فإذا خرج المني منه يغتسل. والصحيح أنه إنما يغتسل إذا خرج بشهوة، لأن الله تعالى قال يخرج ماء داخل في حديث علي إذا فضخت الماء، ولا يكون ذلك إلا إذا خرج بشهوة. أما مريض، إنسان مريض ويخرج منه المني بسبب مرض فلا يجب الغسل، لكن يتوضأ. إذا أتى الإنسان أهله ثم بعد ذلك خرج القطرة بعد ذلك فإنه لا يجب، إذا اغتسل قبل ذلك لا يجب الغسل، لكنهم يرون أن هذا المني طاهر وليس بنجس، لو وقع على الثوب لا ينجسه. نعم شيء مستقبل مثل المخاط، يعني يفرك إذا كان يابسا، وإذا كان أخضر يسلك، ويمكن أن يوضع عليه شيء من الماء، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يابس يفركه ثم يخرج يصلي بالناس، وإذا كان رطبا كانت تضع عليه شيء من الماء وأثر البقعة موجود يخرج يصلي بالناس. فالشوكاني رحمه الله تعالى يرى أن المني نجس لكن نجاسة مخففة، قال لأنه يفرك ولأنه إذا كان رطبا يغسل، قال فهو نجس نجاسة مخففة. فأما الشافعي وغيره هو الصحيح أن المني طاهر وليس بنجس. طيب هنا يقول كل مائع خرج من السبيلين نجس. طيب ما هو المائع الخارج من السبيلين إلا المني؟ طيب ما الخارج من السبيلين؟ يخرج من السبيلين، يخرج من السبيلين الدم والبول والغائط. هنا قال كل مائع، يعني ما تكلمنا عن الجامدة، فالدم ولا سيما دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة قد يخرج من الرجل من قبله أو دبره شيء من الدماء لمرض كالبواسير وغيرها، سائر ما يخرج من العذرات، الودي وهي القطرة التي تخرج الغليظة بدون شهوة، وعقب البول في الغالب أو في أحيانا، وبالذات الذين يقوم بأعمال بعض المخزنين يحصل أنه إذا بال بعد ذلك خرجت قطرة غليظة، هذه ما لها علاقة بالشهوة لا من قريب ولا من بعيد، لكنها نجسة. كذلك أيضا المذي وهو السائل اللزج الرقيق الذي يخرج عند التفكير بالشهوة أو الضم أو التقبيل أو المباشرة وما أشبه ذلك، يخرج هذا من الرجل والمرأة على حد سواء، هذا أيضا نجس. طيب غير المائع، ما الذي يخرج غير المائع؟ قالوا الريح. عند الشافعية الريح سواء خرجت من القبل أو من الدبر. قد مر بنا أن نقول يمكن يخرج ريح من القبل، الرجل أو المرأة يفسي من قبل. هذا الشافعية قالوا هذا مشانه، لكن يعني أنتم ربما بل بعض يحتاج يعني إيضاح إلى آخر حد. فقال يمكن، كما أن الفساء والبراط يكون من الدبر، قال يمكن أن يكون من القبل، يحصل غازات ونحو ذلك، فإذا حصل قالوا تقدر الله. غير قلنا لا عبرة بالريح التي تخرج من القبل، لأن هذا شيء نادر كما قال شيخ الإسلام، والنادر ليس له حكم بخلاف الغالب. طيب إذن خرج الريح من الدبر بصوت أو بغير صوت، هذا الريح تعب جبار طار ولا ريح؟ ايش السؤال عن الجبار؟ نجس. طيب يا عبد الجبار لو ويخرج من جنبه. بس انت قبل قد قلنا نجس عبد الجبار. يعني إلى الآن إيش الذي تعتقد من زمان إلى الآن؟ خلي بعد الآن عن السؤال يأتي الجواب، لكن الذي تعتقده إلى الآن؟ السهل من نواقض الوضوء شيء، وكون الريح نفسه طاهر ولا نجس؟ هذا ريح يخرج من الدبر مش يعني فواكه ولا عنبر. نجس. طيب السروال ده الجبار ده حصل لك شيء من هذا القبيل، تغسل السروال والثوب؟ لا. طيب خرج نجس، كيف لا؟ الريح ما تخرج وتشم، معناه انه جاوز السروال جاوز الثوب، وربما لو كان جاوز فوق فرش قد جاوز البرد وخرجت الى ان خيمت الهواء. تغسل الفرش والسروال والثوب؟ لو في واحد من جانبه وصلت إليه هذا أيضا. طيب هو أنت فعل هكذا عبد الجبار، تغسل السروال والثوب ولا حصل شيء من هذا؟ هو كيف نجد؟ لو أحدث فساء أو ضراب بعد الوضوء انتقض الوضوء ويخرج يتوضا من جديد. لا ما يستنجيش عبد الجبار، الاستنجاء لا يكون إلا إذا بال أو تغوط، لكن الريح لا يستنجي منه. على كل حال الريح من نواقض الوضوء لا شك، وهذا محل يعني وفاق بين أهل العلم، وقد مر بنا أن هناك من أهل العلم من خالف في مثل هذا كما مر بنا في كلام الإمام النووي، لكن الريح من نواقض الوضوء بصوت أو بدون صوت لكنها ليست نجسة. لو كانت نجسة لا غسلت ما يعني لامسته وخالطته وخرجت من جهتين من سراويل ومن ثياب وغير ذلك. فالبعض يقول لك لا كيف تقول طهر؟ قال لك الفسوق طهر. شوفوا ايش يقول طهر. طيب اذا خلاص تنجي يعني من خروجها، واغسل سروالك واغسل ثوبك، ولا ايش معنى انها نجسه؟ نجسه قد لامست الثوب والبدن. يقول لك لا، وما بقي الا مرت ولم تترك اي اثر، ولم تترك شيئا. طيب في حال مرورها، فاذا كان شيء نجس ولامس الثياب وغيرها فينجس. على كل حال الخارج من القبل والدبر من ريح، من ريح ليس بنجس، من القبل او من الدبر. مسألة النقض، الشافعية يرون أنه ينقض من القبل أو من الدبر. والراجح أن الريح الخارجة من القبل بسبب مرض ونحو ذلك من الرجل أو المرأة، مع أنه شيء نادر، فلا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء الريح التي من القبل. طيب أشياء أخرى قد تخرج من الدبر غير ما ذكر، يعني لأنه قال كل مائع، يعني أشياء تخرج غير مائعة، دود. إذا خرج الدود من الدبر طاهرا أم نجس؟ البعض قد يأتي ويقول إذا خرج وبه أثر نجاسة خلاص الآن الحكم للنجاسة، لكن لو خرج وليس هناك أي أثر للنجاسة، ليس هناك أي أثر للنجاسة، تكسر الديدان أحيانا في البطن قد تخرج. فكان هذا نحن صغار نعرف أن هناك من يمرض وعن ما ينبخر له سنين ولا ثلاثة ديدان في سروال ولا يشعر، يعني تخرج بسبب كثرة الأمراض ونحوها ويخرج ولا فيها أي أثر. على هذا الكلام ما خرج من دود، ما خرج أحيانا يخرج حفا، تخرج حفا من القبل، ابتلع خرزة خرجت من الدبر وليس عليها شيء من أثر النجاسة، هنا يقول كل مائع، كل مائع. طبعا لو كان البراز غير مائع جامد، أحيانا يكون عند الإنسان يبس ويتبرز شيئا يابسا، لا بد أن يكون في شيء من الرطوبة، لا بد أن يكون في شيء من الرطوبة. والعذرة نجسة باتفاق، عذرة الآدمي نجسة باتفاق. فعلى كل حال هنا يقول كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، إلا المني فهو طاهر، يعني عند الشافعي. قال وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه، فإنه يطهر برش الماء عليه. عند الشافعية أن بول وروث ما يؤكل لحمه نجس. طيب لماذا؟ قالوا الأحاديث الواردة في ذلك فيما يتعلق كان لا يستبرئ من البول، قالوا والبول هنا جاء به الألف واللام الذي يفيد الجنس، جنس الأبوال لا يستبرئ من البول، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. طيب بقي عندنا حديث أخرى تدل على عدم النجاسة، صلوا في مرابض الغنم، مرابض الغنم أماكن الأماكن التي تربوا فيها يكون فيها بعض فيها أبوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قل صلوا، مش على سبيل الوجوب، شخص يأتي ويذهب توضى طبق السنة خر المتبان حق الغنم عمر ركعتين، هذا من الجهل. فيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأقل أمر الاستحباب صلوا في مرابض الغنم، هنا الأمر الإباحة معناه أنها ليست بنجسة. ولذلك قال نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، لا لأنها نجسة لكن لئلا تأتي وتؤذي الإنسان، إذا جاء جمل والإنسان ساجد أو راكع ولا جاءت مجموعة تؤذيه. ومما يدل على عدم نجاستها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ما قال لهم إذا شربتم قبل الصلاة الأبوال يشرب من بولها ولبنها، سينزل من البول شيء على لحيته في فمه، ما قال له يعني إذا أصاب شيء من بدنك فاغسل هذا الموضع، موضع البول أو الروث من مثل هذه الحيوانات، فبول ما يؤكل لحمه وروثه فطاهر. القول الراجح للشافعية نجس، الأبقار بولها وروثها، الغنم بولها وبعرها، الإبل أرواثها وأبوالها، الدجاج ذرق الدجاج ذرق الحمام ونحو ذلك ما يؤكل أيضا ليس بنجس. وليس معنى أنه ليس بنجس تدخل الإنسان يبرح له كذبة وعلى طول دخل المسجد والأثر يعني في ثيابه. يقول هذا شيء مستقدر من أجل الريح، من أجل شيء مستقدر. والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن لو فرض أنه بقي شيء من الأثر لا شك أن هذا ليس بنجس على القول الراجح يرحمك الله. دخل الحمير خلاف البغال غراب، يمشي الإنسان له غراب زرق على رأسه، هذا الآن نجس لا بد أن يزيده. مشيت أنت ماشي إلى المسجد والغراب غراب ولا حذاء ولا شيء زرق عليه، لكن لو زرق عليه الحمام لا سيما في الحرم الحمام كثير، زرق الحمام كثير. فمر بنا أن شافعيا خرج إلى المسجد والمسجد فيه حمام كثير ابتلاء من الله عز وجل، الصلاة قيمة وهو جاء ضرق الحمام عليه عنده الآن نجس صار على ثوبه نجس، رجع يغسل ضرق الحمام من أي ما يصلي عليه نجاسة، رجع مرة ثانية حمامة ثانية ضرقت عليه، رجع مرة ثانية شافعي يرى أن هذا نجس رجع يغسلها ابتلاء من الله عز وجل. المرة الثالثة جاء كاد أن يدخل المسجد ضرقت ثالثة عليه، اللهم على مذهب الإمام أحمد الله أكبر يعني أنها طاهرة بالبنية طاهرة بالبنية أحمد الشافعي. فيعني أنت أجزم نفسك مثل هذا، الواجب عليك أن تتقيد بالدليل لا شافعي ولا حنبل. إن كان الصواب مع الإمام الشافعي فخذ به، وإن كان الصواب مع الإمام أحمد فخذ به. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ولعلنا نأتي به غدا إن شاء الله في المجلد 20 صفحة 39 و300 ذكر 14 حجة من النص والإجماع القديم والاعتبار على عدم نجاسة بول وروث ماء كاللحم، حجة كثيرة جدا ساقها شيخ الإسلام يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم على أن بول وروث ماء كاللحم ليس بنجس، بول وروث ماء كاللحم ليس بنجس عند الشافعية كما سبق. أما جميع هذه الأبوال والأرواث حتى لما يكون لحمه نجس، وبناء على هذا عند الشافعية كما سبق لا يجوز بيع أزبال ورجيع الحيوانات التي يؤكل لحمها، لا يجوز بيع الإبل الأبقار ولا بعض الأغنام ولا روث الإبل ولا الخيول لأنها عندهم نجسة، الصحيح أنها ليست بنجسة وبالتالي يجوز بيعها. لو أصاب الإنسان شيء منها فلم تتنجس ثيابه، لو أن الإنسان مشى عنده أبقار في البيت أو إبل على الخروج والبقرة تبول أو الثور أو البعير وأصابه رشاش على ثوبه لم تتنجس ثيابه على القول الراجح عند الشافعية تنجسه، لأن هذه الأشياء نجسة، لأن هذه الأشياء نجسة عندهم. قال وغسل جميع الأبوال، جميع الأبوال فنجسة. عند الشافعية حكم المائعات وإن كثرت حكم الماء القليل، عند الشافعية حكم المائعات وإن كثرت حكم الماء القليل. يعني إيش معنى هذا؟ إيش المائعات هذه؟ طبعا ما تقول المائعات يعني بول وغاب، المائعات من سمن وحليب وعصير وقهوة وشاهي، حكمها عندهم حكم الماء القليل. يعني إيش ترتب على هذا يا رحليفة؟ أنا عند الشافعية والحنابلة إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه ولو قطرة بول ولو شعرت كلب تنجس وإن لم يتغير، والراجح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير إن لاقته نجاسة، أما لو لاقاه شيء من الطاهرات ما ينجس. عندهم غير الماء، غير الماء، المائعات عند الشافعية غير الماء وإن كثرت حكم الماء القليل. يعني لو عندك خزان زيت، زيت طعام، خزان سمن، لو عندك وعاء كبير في المصانع، يعني أوعية كبير مثلا عصير، خزانات كبيرة عصير، وتفرغ بعد ذلك في العلب، وقعت شعرة كلب في هذا الخزان، ولو كان خزان عندهم مثل هذا المسجد نجسته، صار نجسا، لأن المائعات عندهم غير الماء في حكم الماء القليل. هذا قول أشد أنه قول مرجوح، هذا قول مرجوح، وتفسد أموال الناس بمثل هذا. طيب الوقت جاء وبقي دقيقتان ونأتي إن شاء الله هذا بكلام شيخ الإسلام، بقي كلام الإمام النووي كثير فيحتاج بعضه إلى قراءة. يقول هنا: بقي في يدي أثر غراء يحتاج إلى وقت طويل لإزالته، وقد يمضي وقت الصلاة فتوضأت وصليت، فهل تصح الصلاة علما بأن أجزاء من اليد لم يصلها الماء بسبب الغراء؟ طيب كم هذه الأجزاء؟ إن كانت مثل الظفر فصاعدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن كان في يده مثل الظفر لم يصبه الماء، كما في صحيح مسلم: ارجع فأحسن وضوءك. في رواية أبي داود قال: ارجع فأعد وضوءك. وإن كان شيء يسير عبارة عن نقاط، نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، حاول بالتينار حاول بالبترول ما زالت، لا يضر الشيء اليسير لا يضر. ولذلك إذا كان يعفى عن النجاسة اليسيرة كما سيأتي، فيعني أنه يعفى عن الشيء اليسير، فالشافعية يقولون لا يعفى عن شيء من النجاسة إلا اليسير، ثم اختلفوا في هذا اليسير. قد مر بنا أن اليسير من النجاسات عند الحنفية مثل درهم البر. إيش درهم البر يا شاكر؟ درهم البر يعني الطبعة السوداء اللي في يد الحمار أو في يد البغل، درهم البغل كبير، يعني درهم البغل مثل هذا، درهم البغل أكبر من درهم الحمار، يعني تجد أنه في يد الحمير في أرجلها، فما يخاف أحيانا تجد الحمار إلا في يده طبعة سوداء، ها؟ إيه ما فيها شعر، ما فيها شعر، فهذا قالوا درهم البغل، درهم الحمار. درهم البغل عند الحنابلة لو كانوا هناك نجاسة مثل درهم البغل لا يضر كثير، درهم البغل ونجاسة. فعلى كل حال لو كان رشاش، رشاش يسير يمنع من وصول ماء إلى هذه المواضع لا يضر، وإن كان كثيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من كان في يده لمعة مثل الظفر، في رجله لمعة مثل الظفر لم يصبها الماء، أمره أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء. ثم الشيء يسير يصعب على الإنسان إزالته، إذا سر المرنبيين وسر الذي يعملون بالبوية يشق عليهم جدا أن يزيل مثل هذا، يبقى مهما يتحرك بعضهم يتحرك ويلبس الكوفية ويلبس يعني يتلثم ويحترز، والبعض لا يحترز ولا يتلثم، يبدأ يعمل له شنتين له مصلح، فعني يرني يبدأ بزيادة. فعني إن بقي شيء من ذلك لابد أن يزيل، إذا كان كثير لابد من إزالته. طول ليلة وخل بقها مثل الغربان الحدقة وما أشبه ذلك، فالنسور الصقور بقها نجس، فإذا أصاب الثوب أو البدن لابد من غسل. الناس لا يؤخذ والجاهل لا يؤخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس صلى بنعاله في أثناء الصلاة خلعا عليه، فالصحابة رضي الله عنهم رأوا خلعا عليه، خلعوا نعالهم بعد الصلاة، قال لهم: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. فالشاهد أنه قد صلى جزء من الصلاة والنعال فيها نجاسة، ولم يعد صلاته، بنى على ما مضى. فالذي ينسى صلى وذكر أن ملابسه الداخلية فيها نجاسة، ما ذكر إلا بعد الصلاة، خلاص يعني لا يعيد. لكن لو عرف أثناء الصلاة وذكر أثناء الصلاة إن استطاع أن يخلعه يصلي ما يتأتى لهذا الإنسان يخلع سرواله ويصلي لو نزل السروال وبعد أن جمع وبرين يعني حتى لو كان ثيابه غليظة ما قد لا يتأتى له ذلك، لكن يمكن أن يرجع وراء إلى الخلف وخلع السروال واستأنس. لكن لو كان وحده أو كان إماما من يسلمون من العامة ولا غير العامة الذي بعد الصلاة يعني من الكلام، فلكن الحكم الشرعي شيء والكلام شيء آخر. لو ذكر أثناء الصلاة وكانت ملابسه غليظة وخلع مثل هذا السروال، أو ذكر أن الإمامة فيها شيء من النجاسة يخلعها ويصلي، الكوت الفنيلة يخلعها ويصلي وما يضر، يخلعها ويصلي، خرج اليد وخرج الرأس والقاه لأن فيها نجاسة. فلكن إذا كان يعني هي التي تستر عورته فلا بد أن يخرج من الصلاة. صح تمام تمام، يعني لا تجعل من تدخل الفحص تسرح نسيسه ولا تدخل عند تدخل المسجد عند المخرج تمام. وقد قد يحصل هم يذكرون يعني مثل هذا، يذكرون حكم صلاة المرأة أحيانا قد يكون طفلها يبكي تحتاج أن تحمله، مثل حديث أمامة وغير ذلك، تحمل الطفل والطفل عنده حفاضة وداخل الحفاضة ربع كيلو أكثر أقل الله على مجال اللي فيه. فطيب لو أن الأم حملت الطفل وعنده مثل هذا، فيقولون الآن هذا حمل النجاسة، لأن الشيء إذا كان في معدنه لا حكم له، كل واحد في جوفه، وقبل المخرج في المستقيم هناك أذى يقول له يكثر، لكن الشيء في معدنه لا حكم له، فإذا انفصل وخرج له حكم، له حكم آخر حسب ما حكم عليه الشرع. فيكون هذا الآن الموجود فالإنسان حان له، لكن لو وضعه بين رجليه على الأرض لا يضر، لو وضعه داخل الكوت وخلع الكوت وضعه أمامه وسيده بين يديه ما يضر، يعني ليس حامل له وليس أخذ له مع أنه في علبة والعلبة هذه يعني محكمة لكنه حامل لهذه النجاسة المنفصلة. إنما العلماء يقولون الشيء في معدنه لا حكم له، إذا كان لا زال في معدن في الجو فلا حكم له، لكن إذا انفصل أخذ حكما آخر. فلذلك أحيانا البعض نجد هذا في الحرم بالذات في رمضان، فيأتي من يأتي عنده أطفال صغار يصلي الطفل يبكي والحامل للطفل، الطفل الصغير هذا قد يبول قد يتبرز ولابس يعني حفاظة نعم لكن فقد يخرج منه شيء هذا يحمله فيترك. من أي ناحية؟ من أي جهة يعني؟ هي النجاسة جهاز له يعني تخرج وجهه هكذا الله أعلم شو اللي طاير منه، فهو نجاس يعني ليس برط سروال هذا يعني من يعني غليظ يعني أقول لك عاهده بس بالماء يمكن سنة. سيد بعضهم نرى أن العمال في السوق يعني بالذات كان الفترة الماضية كان كثير يعني يأتون عمال ويأتون من الأرياف من البوادي ويأتي يدخل يصلي يخلع السروال، وكان من قبل جامع جحرة وإذات يعني الناس فالكبار يعني طول يخلع سروره داري أفراد ويعرف ايش داري من الذي معه يخلع على طول عند الباب ويضع السروال والباكورة والحذاء يعني عند الباب، وأول ما يخرج كمل الصلاة قام يلبس ينطلق. طيب المؤذن أذن الوقت في جهة السروال.